كان على الغول بيحمل وعاش معايا قدام السنين حمل أسى تبل الجبل من ده أنا صبحت من الهم عليل وصبحة الإبات وزن ده أنا ضيحت مالي على المايل ومال من ده أنا كان غرضي أدس على الرمش ألاقي من يحمل الدنيا آخر رضي ربط للمليح على طول ومقدم الندل ومأخر المليح على طول تفضي قلبك للعدو ساعة أما الحبيب على طول من يوم ما غابوا الغاليين اشتقت على الناس وحبايب ومن يقول على الأعادي يبقوا ناس وحبايب يا عمي مش كل من يضحك ليك تقول ابن ناس وحبايب يا نسفة الحبايب وخد جوز العيون مني من عيني لون مطوية وسكوني فرشة مطوية على العاد ونفتح مطوية يا ليلي يا ليلي يا ليلي بقول يا حلو مهما وصفك أنا وصفي شوية عليك لبست ثوب الفرح طلع خايل وحلوة علي انا اول ما شفت جمالك حطيت عيني عليك يا حلو يا حلو مهما وصفك ده انا وصفي شويه عليك لبست ثوب المعيادة طلع خايل وحلو وحلوة عليك من يوم ما شفتك وانا حاطط عيني عليك من يوم ما شفتك يا غالي حرم عيني ما جالها نوم وانعس ازاي وانا محبك يا راجل ده اللي ما جربش الغرام شبعان وشخار نوم يا خنطر انت نسيني ولا قلبك على قلب فراق الحبايب من بعضي والله العظيم ده حرام وامشي في سكه حلال وسايب كل شي حرام ده في حساب بكره ياللي ماشي في الغلط وحرام لاروح لقاضي الغرام وارفع قضيه عليه Thank you. السبب يا عين اللي جرى لكم وانت السبب يا عين اللي جرى لكم اروح لاجيب منين اروح للحافظ واقول له ما بعت له جوابين ودي هو الجواب صوت بعت له جوابين ودي هو الجواب صورة من يوم حبيبي مغاب والنفس مكسورة بعت أنا ما من عيني لأول تاني ما قولش أي مرة تاني عيب على راجل ويتني يا دي أبو كحلة فقر امشي سكله ما تتكلمش يا رب منك ما نتحرمش هذا الرباب وسبيبه قطع الحب وأسبابه ده الواد اتبالى وسيب أبوه من عيني لأول جوزة من عملت غلط للجزاء والوجعة جت مع العجوز يا عمي دانا جمل يا سيدي دانا جمل لكن الجمال خازمني قطع عليقي وجاب لعقاله وخازمني واندر كواني على الضلعين وخازمني ونزلت سوق البخوتة عشان اشتري لي بخ الله يجازيك يا بخت من دول البخوت لا بخت صعبا علي ابن الأمارة اللي عاكس معاه معاه البخت مع ميلة البخت كلام الند خزم أنا ما غنى عليك زبي ناس تعكر وناس تسيب ناس بالملجة ملخاش نصيب مدد يا أبو أحمد ساكن أبو تيب يعني انت شيبتني يا زمن وانا لسه صغير وانا لسه صغير شاب وابن الهفية على كتف اليمين اهو شاب من كتر همي نشف دمي وشعري شاب شيبتني يا زمن وانا لسه صغير صغير شاب وابن الافية على كتف اليمين على كتف اليمين اخو شاب من كتر همي نشف دمي وشعري شاب يا ما شبه الشابس قبل معاديهم طلعوا مشوا النسيم هم لقوا الهوى معاديهم نزلوا يعشوا المخاضر هم غرقوا بمعاديهم أي جزيك يا زمن معول الشباب الهم وانا ابكي على هم الناس ولا ابكي على هم الله ينعل صاحب الوحد اللي بهدل معاه همي من كتر همي نشف دمي وشعري شاب ماشي على الأقدام حدق يا دنيا مالفيش أمان وبتجيبي ورا قدام المكس يضحك على عريان لحمامك أرش رج لحمامك أرش رج يلا حب خالي المك على الصدر هعمل لك غش يعني ماشي بألف وش فلا حاجب يا نور العين ألمك يا زمن ألمك يا زمن على الخدين فكاني وجع الكبد مع المعاليب مع المعاليب وبكاني ايش معنى مدة الفلوس كانوا يعملوا حساب لمكاني ولو ما خلص من جيب المال اخويا ابن ابويا ما ضحكني وذكاني وطلع الفلوس من الجيب يبل كل يوم صاحب ولما خلص الجنيه بصيت ما لقيتش ولا صاحب ده الفجر اضرب دواء يبين العدو ويبين الصاحب وطلع الجنيه من الجيب الكل يتلطع عن باب ومعايا اخ اديله 3 سنين مخبطش عليا باب واليوم الموعود جاني وقعد معايا على الباب طلت لقيت القدر طلت لقيت القدر كسر علي الباب اخويا حب جميل عمل خناقة ضرب لي نفرين وجاب لي الهلاك على الباب والفن غدار خلانا سيبنا اهالينا وتاري الزمن من النار شايل المرار لينا قسموا القسايم ضم وقع الكثير لينا وموزعون الشرايط ومنتجين شركة شيريفون ونزلت عبيد وأدبها والصوت ومهندزين الصوت يا رب خليهم كلهم لينا أقرب ما لينا ما ضحكني وبكاني أمارة أمارة أمارة أمارة شبكناها كسمارة بعد جواب استمارة وموتوني بسمارة على راجل كمومارة سجارة دي من عيني لول سجادة سبعة يا السجارة دي على طبيب وبص ايدي ده انا مبل من السجارة دي انا اما غنى عليك عربات وناس بتجري وتجني صحاب ناس بتجري تجيب الخراب نفسي اقول لك على شك حبيت عجوزات على شباب العسل من المجاب ده جيزة ولا كتف كتاب ده من دلحة شايف العذاب بقول لك الراجل العال بخت ومال ما عادلش وصرف المال على ناس أندال ما عادلش وجابوا لعوج يحكمهم حكم جار ما عادلش وصرف المال على ناس أندال ما عدلش وجابوا لعوج يحكمهم حكم جار ما عدلش وصحابك يرجوك الزمان ده من طول ما يبقى معاك المال ونخلط جنيهك يا ندر تلقى أجدع ما فيهم مال يا عم دي الصحة والعبي أحلى من خزائن مال ده اللي ولى في الزمن ده على الصح وعمره معين وتروح بالمال لما الزمن مال على الحلوين ما عادل